يا شيخ ظهر الله لك بالنسبة الآن الشيعة ينسبون يا شيخ السنة أشياء ما قالوها إطلاقا، منهم قولهم يا علي أنت وشيعتك على مرأة على منابر من نور، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا أكثر الناس الله يا ولد أكثر الناس الله يا ولد كلهم جديد على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة سلاحهم قال شفت كتاب لهم ولا قال لنا حتى ينزع نعم حتى ينزع ويتحرك عن الناس على بالنسبة يعني إذا عرفت كذا علنا نجيب لك نعم.